عبدتك لا أرجو بذلك جنة ولا أتقي نارا وأنت المراد. عبدتك لا أرجو بذلك جنة ولا أتقي نارا وأنت المراد. ليتك تصفو والحياة مريرة وليتك ترضى وبيني